اتجه نحو مكتبه وأخرج منها مفتاحاً صغيراً وعاد إلى الخزانة وفتحها بالمفتاح، وقال وهو يشير إليها: اتفضلي شوفي الذكريات اللي بتقولي عليها. التفتت مهرة إلى الخزانة فوجدتها خاوية، فنظرت إليه بدهشة متسائلة، فأومأ برأسه وهو يقول: أيوة فاضي، علشان أمي كانت عاوزة تعلق البدل الزيادة اللي زحمة دولابي فيها، وأنا قفلتها بالمفتاح علشان أمي ما تعملش كده. عارفة ليه؟ علشان مش عاوز هدومي تتحط مكان هدومها من كتر ما أنا بقرف كل ما افتكرها. وضعت راحتها على جانب رقبتها وهي مطرقة برأسها لأسفل في خجل، فقال بحنان وهو يداعب وجنتها قائلا: أنا ماليش ذكريات مع حد غيرك يا عبيط، ولا نسيتي أجمل الذكريات اللي قلتيلي عليها في رسالتك وأنا في السجن؟ رفعت نظرها إليه بتأثر وقد لمعت عيناها وهي تستمع إليه وهو يقول: الحب الحقيقي هو الذي يرسم لك طريقا تتلمس فيه أجمل الذكريات. فرت دمعة من عينيها وهي تتذكر تلك اللحظات المريرة عندما ابتعد عنها غدرا ظلما، شعرت بيده وأنامله تمسح دمعتها، فأغمضت عينيها واستمعت لصوته وهو يقول لها همسا وبشوق كبير: من ساعتها وانت وحشاني قوي، ومن ساعتها وانت بتهربي مني ومش عارف أشوفك. شعرت بقربه ودفء يديه المحيطة بوجهها وعمق عينيها. رحلت في عالم آخر لم ترد العودة منه أبدا، بل قررت فيه الرحيل والعودة منه بغير دليل، تنسج بيديها دروبا يحفها أريج الأزهار، بلا شاطئ بلا عنوان ولا رغبة سوى التعمق أكثر والإبحار. انتفض جسدهما على صوت والدته وهي تنادي عليها بعد أن أغلقت باب الشقة خلفها. ابتعدت عنه سريعا وهي تمسح وجهها بيدها بارتباك، وهو ينظر إليها نظرة جديدة عليها لم ترها في عينيه من قبل، ولكنها فهمتها فأخفضت نظرها خجلا واتجهت صوب باب الغرفة مهرولة وفتحته، فوجدت والدته تبحث عنها في الشقة. عندما رأتها نظرت إليها بقلق وهي تقول: خدتيني عليك يا مهرة، كنت في... بطرت كلمتها عندما رأت فارس يظهر خلفها. نظرت إليه من خلف كتفها وابتسمت وهي تقول له بمكر: هو أنت هنا؟ يبقى أنت بقى اللي أخرتها. اتجهت مباشرة إلى باب الشقة وهي تحاول تحاشي النظر في عيني والدته وهي تقول بخجل: أصلي لما شفت فارس فجأة اتخضيت وأغمى علي. ثم قالت بارتباك: أنا طالعة بقى. فتحت باب الشقة ولكنه عقد بين حاجبيه وهو يناديها، فتوقفت ولم تلتفت، فتوجه إليها ووضع يده على الباب وهو يقول بجدية وهو يشير إلى ملابسها وشعرها: هو أنت نازلة كده أصلا؟ نظرت إلى ملابسها وقالت بتلقائية: وفيها إيه؟ قال بضيق: يعني إيه وفيها إيه؟ خارجة من شقتك ونازلة لحد هنا بهدوم البيت دي وشعرك كده يا مهرة؟ تنحنحت مضطربة وقالت على الفور: ما أنا قلت هنزل بسرعة واطلع بسرعة، ما فيهاش حاجة. أشار إليها وهو يقول حانقا: أنت محجبة ولا لأ؟ نظر إليها بتساؤل وحيرة فقال: محجبة يعني شعرك ده وهدوم البيت حدودهم باب الشقة وبس، لا سلم ولا بلكونة ولا شباك، فهماني؟ ابتلعت ريقها وبللت شفتيها وهي تقول بخفوت: حاضر، بس أنا متأكدة أن محدش هيشوفني. وضع يده على كتفها وقال بجدية: متأكدة منين؟ مش يمكن تخبطي في حد طالع ولا نازل صدفة؟ ساعتها هتعملي إيه؟ على ما تجري بقى هيكون شاف جسمك وشعرك يا هانم. تدخلت والدته وقالت على الفور: هي أصلا ما بتنزلش كده، دي أول مرة تعملها. ثم نظرت إلى مهرة وقالت: ادخلي يا مهرة، خدي العباية بتاعتي وطرحي البسيهم قبل ما تطلعي. دخلت على الفور لترتدي العباية وتضع على رأسها الطرحة، بينما قالت له والدته بخفوت: بالراحة عليها شوية يا فارس، لما تخرج بقى ابقى صالح، أنا دخل أشوفها لا تكون بتعيط ولا حاجة. دخلت والدته فوجدتها تلف الطرحة وتكاد أن تنتهي، فربتت على كتفها وقالت مبتسمة: ما تزعليش، ده بيحبك وبيغير عليك. ابتسمت وهي تقول: ما أنا عارفة. ضحكت أم فارس وهي تضرب يديها في بعضهما وهي تقول لها: الواد كان بعقله يا عيني، جننتي في يومين. خرج فارس من بيته في المساء متوجها إلى مكتب الدكتور حمدي، وفي الطريق صادف عمرو متوجها إليه. تفاجأ عمرو به في الطريق وقال: كويس إن قابلتك يا فارس، أنا كنت جاي لك دلوقتي. وضع فارس يده على كتف عمرو وصار به في طريقه وهو يقول: تعال نتمشى سوا ونتكلم واحنا ماشيين. قال عمرو على الفور وهو يمشي بجوار فارس: الدكتور حمدي اتصل بك النهارده؟ هز فارس رأسه نفيا وهو يقول: لا، ما كلمنيش، بتسأل ليه؟ ظهر التوتر على ملامح عمرو وهو يقول: أصلي قابلته النهاردة في مكتب إلهام في الشركة. التفت إليه فارس وتوقف عن السير وقال: في إيه عمرو؟ اتكلم على طول، قلقتني. قال عمرو على الفور: لما سبتك قدام النيابة ومشيت ورحت الشركة وأنا مخنوق من إلهام ونادر، وحاسس إن نادر عمل فيا كده علشان خايف أحسن أخدها منه. دخلت عليها وأنا ساير جدا وقعدت زعق، وجبت لها القديم والجديد كله، وقلت لها إن نادر عمل فيا كده علشان خايف أخدها منه، واتكلمت كلام كتير قوي وهي واقفة مش عارفة ترد عليا، وواقفة تبصلي بذهول، وكل اللي طالع عليها إزاي نادر يعمل كده. خلصت كلامي من هنا ولقيت الدكتور حمدي دخل علينا وبصلها باحتقار بعد ما سمع كل حاجة وعرف اللي أخته بتعمله، وقال لها: انسي إن ليكي أخ اسمه حمدي. سبتهم ومشيت على طول لما شفت الألم في عينه، وحسيت إنه محرج مني ومش عارف يبص في وشي، علشان كده افتكرت إنه كلمك وقال لك حاجة. استمع فارس إليه بدهشة كبيرة وهو عاقد لحاجبيه وقال ببطء ثقيل: وطبعا تلاقي توقع إن أنا كمان عارف عن أخته الكلام ده. نظر إلى عمرو وقال بألم: وانت بقى متوقع انه يكلمني؟ طب هيكلمني يقول لي ايه؟ صمت فارس يفكر في الحال الذي وصل اليه الدكتور حمدي وكيف سيتعامل مع هذا الموقف المحرج، فقال عمرو على الفور: في حاجه كمان حصلت يا فارس. التفت اليه فارس فقال عمرو: طلعت بعدها على هيئه الاثار من كتر ما انا كنت قلقان وعاوز اطمن، قلت اسال وشمشم كده حوالين الحته اللي راحت لهم من النيابه، وقبل ما ادخل شفت نادر خارج منها ومعاه واحد كده معرفوش. أثارت كلماته حفيظة فارس وحواسه فقال بسرعة: تفتكر كان رايح ليه ومين اللي كان معاه ده؟ رفع عمرو كتفيه بحيرة وهو يقول: معرفش يا فارس، مش عارف، أنا هتجنن خلاص. وضع فارس يده على كتف عمرو قائلا: طب أنا دلوقتي هروح المكتب يا عمرو، وهحاول أتكلم مع الدكتور حمدي وهشوف الحكاية وصلت لإيه، ولما أرجع بالليل هبقى أكلمك تاني. يلا روح أنت دلوقتي. دخل فارس حجرة مكتب الدكتور حمدي بشيء من الخجل وقال: حضرتك طلبتني يا دكتور؟ أشار له الدكتور حمدي بالجلوس أمامه وقد بدا عليه الألم والاستياء، ثم قال: أنا كنت متوقع برضو إنك هتتكسف تدخل لي أول ما توصل، علشان كده نبهت عليهم أول ما توصل تدخلي على طول. حاول فارس أن يحتفظ له بماء وجهه وقال: مش فاهم حضرتك تقصد إيه؟ ابتسم الدكتور حمدي بأسن وهو يقول: لا، أنت فاهم بس مش عاوز تحرجني. صمت فارس ولم يجبه، فقال حمدي: لو سمحت يا فارس، أنا مش عاوز أي كلام عن القضية دي في مكتبي تاني، أنا خلاص اتبريت من أختي ومش عاوز أي حاجة من ناحيتها تاني. رفع فارس رأسه إليه وقد فهم ما يرمي إليه، فأومأ برأسه وحاول أن يخرج الكلمات منه بشكل تلقائي، وقد حضرته فكرة وليدة اللحظة حتى يرفع عنه الحرج وقال: بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا كنت بفكر أفيد أهل الشارع بتاعي والناس الغلابة اللي فيه، وافتح مكتب خاص بي هناك، وتبقى الأتعاب على قد مصاريف القضية بس، لأن في ناس كتير هناك أحوالهم المادية ضعيفة جداً، وأصلاً المرتب يدوب يكفي أكل وشرب بالعافية. اعتصر الألم قلب الدكتور حمدي وهو يستمع إلى فارس واقتراحه، وهو يعلم جيداً أن هذا الاقتراح ما هو إلا محاولة منه لرفع الحرج الذي استشعره فارس بعد أن علم عن أخته الذي تفعله وهي متزوجة. ولم يكن فارس مخطئا في ظنه، لذلك قال حمدي وهو يومئ برأسه متفهما: ربنا يوفقك في حياتك يا فارس، أنا مش هقدر أمنعك أنك تحقق ذاتك بعيد عني، رغم أني مش هقدر أستغنى عنك ولا عن مجهودك في الشغل أبدا. قال فارس مبتسما وقد أيقن أنه كان محقا: أنا تلميذ حضرتك يا دكتور، اتعلمت منك أخلاق المهنة قبل ما اتعلم الشغل فيها، ومن غير ما أكون بشتغل في المكتب هنا أنا تحت أمرك في أي حاجة سواء كان شغل أو غيره، أنا مش هنسى فضلك علي بعد ربنا. نهض حمدي وعانق فارس بمشاعر الأبوة التي يشعرها تجاهه دائما، وربت على كتفه قائلا بمرح: هتنفسني في المحاكم يعني وهتاخد مني الزباين؟ ضحك فارس وهو يشد على يده قائلا بتواضع: ده أنا يدوب تلميذك يا دكتور. هتف عمرو في الهاتف وهو يتحدث إلى فارس قائلا: يعني إيه سبت المكتب؟ يعني أنا السبب؟ ضحك فارس وهو يقول: أنت السبب فعلا، بس مش سبب حاجة وحشة، أنت السبب في أني أبدأ أحقق ذاتي وأعمل لي اسم كويس. هتف عمرو بانفعال مرة أخرى: يعني أنت هتشتغل القضية لوحدك ولا إيه؟ قال فارس مداعبا: ومالك مرعوب كده، ما تخافش هجيب لك تأبيدة بس. صح عمرو بضيق: يا فارس ما بهزرش دلوقتي، وقول لي ناوي على إيه؟ قال فارس بجدية: أنا الأول كنت مستني تقرير هيئة الآثار، لكن بعد ما قلت لي إنك شفت نادر وواحد تاني خارج من هناك قلقت. قلقت إزاي؟ فهمني. مفيش حاجة تخلي نادر يروح هناك غير سبب واحد بس، إنه يكون عاوز التقرير يطلع بطريقة معينة. عقد عمرو بين حاجبيه وقال قلقا: يعني هيدفع فلوس علشان يثبت إنها سليمة يعني ولا إيه معنى كده؟ قطعه فارس قائلا بثقة: بالظبط كده، معنى كده أنها مش حقيقية ومزيفة، لأنها لو كانت حقيقية ما كانش راح هناك. قال عمرو بشرود وكأنه يحادث نفسه: حتى لو كده، طب ما هو لو تحليلك ده صح يبقى برضه هروح في داهية، لأن التقرير هيطلع زي ما هو عاوز. قال فارس مطمئنا: ما تقلقش، أنا واثق من تحليلي، ولو التقرير طلع زي ما هو عاوز هشكك فيه وهطلب إن الحتة تتحال للجنة تانية. قال عمرو ساخطا: طب ما هو ممكن يرشي اللجنة التانية برضو. قال فارس وهو يضيق عينيه بثقة: ما تقلقش، ساعتها هسبقه بخطوة. تأفف عمرو بضيق وظفر ثم قال: طب وهو هيعمل كل ده ليه؟ ما كان يحطها سليمة وخلاص. قال فارس متهكما: انت عبيط يا ابني، عاوز يضحي بحتة سليمة ويخسر فيها ملايين؟ لا طبعا، هو أحسن له يدفع رشوة كم ألف لكن يحط لك حتة ملايين لمجرد أنه يوديك في داهية؟ لا طبعا. ثم رفع فارس حاجبيه وقال بتفكير عميق: وده بقى اللي بيأكد لي أن الواد نادر ده بيشتغل في حكاية تهريب الأثار دي. استند عمرو إلى سور الشرفة وقال بتركيز: وانت جالك الإحساس ده إزاي؟ جلس فارس خلف مكتبه واستند إليه وهو يعبث بصور مهرة الخاصة بعقد القران والتي وضعتها والدته على مكتبه، فقال عمرو بقلق: فارس انت معايا؟ انتبه فارس وقد شرد قليلا في صور مهرة وقال بسرعة: معلش يا عمرو أنا معاك أهو. أعاد عمرو سؤاله من جديد وهو يقول: كنت بسألك إحساسك ده جه إزاي؟ قال فارس على الفور: بص يا عمرو، الإنسان لما بيحب يأذي حد أول حاجة بتيجي في تفكيره الحاجات اللي هو بيتعامل معاها دايما، يعني مثلا البنت اللي مش كويسة لما بتحب تبوظ أخلاق صاحبتها ولا جارتها ولا أي واحدة تانية شايفة أنها أحسن منها، أول حاجة بتعملها إنها تحاول تخليها تتعرف على رجالة أو شباب. ليه عملت كده؟ لأنها غرقانة في المستنقع ده، وده أول حاجة هتيجي على بالها. اللي بيشتغل في المخدرات أو بيتعاطاها لما بيحب يأذي واحد تاني بيعمل إيه؟ يحاول يخليه يتعاطى معاه، ولو صاحبه رفض بيفكر يوديه في داهية ويحط له مخدرات ويبلغ عنه. واحد بياخد رشوة ولما يحب يأذي يعمل للي عاوز يأذيه قضية رشوة ويلبسها له. واللي حصل لك مع نادر بيقول إن نادر ليه في حكاية الآثار دي، علشان كده لما فكر يأذيك فكر يأذيك بنفس الحاجة اللي هو دايس فيها. فهمت؟ اعتدل عمرو وقال على الفور وكأنه قد تذكر شيئا هاما وقال: الله يفتح عليك، انت فكرتني بحاجة مهمة ما كنتش واخد بالي منها. انتبهت حواس فارس وهو يقول: افتكرت ايه؟ قال عمرو بتركيز: في مرة أخدت أجازة يومين، ونادر هو اللي كان ماسك النبطشية بدالي، ولما رجعت وبصيت بالنهار على الموقع لقيت أثار حفر على عمق أكتر من العمق المسموح بيه، ولما سألته قال لي إنها غلطة العمال بس هو لحقها. مسح فارس على شعره وقال بقلق: الظاهر كده يا عمرو إن الموضوع كبير وخطير، وإن نادر مش لوحده فيه. المكان اللي بتبنوا فيه الفندق ده معروف إنه مكان أثري، وأصلاً مش عارف التصريح بالحفر والبنى خرج إزاي للمكان ده. ظفر عمرو وهو يقول بضيق: الموضوع شكله كبير علينا قوي يا فارس، انت لو بصيت على الأثار اللي خرجت برا مصر وشفت حجمها وعرضها هتعرف إن الأثار دي مش ممكن تكون اتهربت. الأثار دي خرجت تحت عين أكبر راس في البلد وباتفاق كمان. نظر فارس أمامه بعينين حازمتين وقال بإصرار: أنا بقى مش هسيب الموضوع ده يانا يا هما. وفي أحد الأيام وفي الصباح وقف فارس ينتظر مهرة أمام باب شقته، وابتسم عندما وجدها تهبط إليه في الملابس الجديدة التي أهدها إياها بمناسبة بداية عامها الدراسي الأول في الجامعة. نظرت إليه وابتسمت بخجل، فقال وهو يتأملها بإعجاب وقال: قلت يا دعاء لبس الثوب الجديد؟ قالت بدهشة: لا، هو في دعاء للهدوم الجديدة؟ ابتسم وهو يومئ برأسه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كررتها خلفه بتلقائية، فعقد جبينه وقال بضيق مصطنع: لا، ما ينفعش، اطلعي غيريه. رفعت حاجبيها وقالت باعتراض: ليه، دي جميلة قوي وواسعة اهي. صعد درجة من السلم ليقف أمامها مباشرة وقال وهو يداعب وجنتها: ما هو علشان كده عاوزك تغيريها، أصلا حلو قوي عليكي وخايف حد يبصلك. ابتسمت وهي ممسكة بيده التي تداعبها وقالت بخجل: يلا بقى هتأخر كده. رفع يديها لشفاهه وقبل أناملها وقال بحب: اتأخري براحتك، أنا اللي هديكي أول محاضرة، يعني هتروحي مع الدكتور. عقدت ذراعيها وهي تقول بعناد: أنا بقى ما بحبش الكوسة، وأصلا محدش هيعرف علاقتنا. ضحك ضحكات رنانة اهتز لها قلبها عشقا، ثم قال: علاقتنا؟ هو أنت مش مراتي لا سمح الله؟ وضعت يدها على لحيته تمسح عليها وتخلل أصابعها برفق داخلها وهي تقول بشغف: أنا بحب أوي كلمة مراتي دي منك. تلاشت البسمة من وجهه وزاغت أنظاره وهو ينظر إليها شاعرا بأحاسيس قوية تجتاحه تجاهها، قائلا بصوت رخيم: انت اتعلمت الحركة دي من مين؟ قالت بحياء: أبلة عبير هي اللي علمتها لي وقالت لي انها هتعجبك. ابتلع ريقه وهو يقول بتماسك: كل اللي تقولك عليه ابقي اسمعي كلامها فيه، ماشي؟ ليه بقى؟ اومأ برأسه وهو يغمض عينيه قائلا بمرح: علشان انا عارف انها هتعلمك بضمير. بحث فارس عن مكان ليستأجره ويبدأ فيه تأسيس مكتبه الخاص ويكون قريبا من شارعهم، وأخيرا وجده على مسافة قريبة جدا منهم وبدأ في تأسيسه. وحاول البحث عن بعض الأثاث زهيد الثمن، ولكنه في يوم من الأيام تفاجأ بدخول مهرة عليه المكتب وهي تقول بسعادة: يلا بسرعة يا فارس، العربية واقفة تحت. نهض وهو ينظر إليها بدهشة وقال: عربية إيه مهرة اللي واقفة تحت؟ قالت على الفور وهي تجذبه من يده: يلا بس، الناس هتطلع الحاجة، تعالى علشان تقف معاهم. وفجأة وجد بعض الرجال يدخلون عليه المكتب، كل منهم يحمل قطعة أثاث خاصة بالمكتب، وبدأوا في وضعها في الداخل وهو واقف ينظر إليهم بدهشة. جذبها من يدها إلى أحد الأركان وقال بجدية: فهميني إيه ده؟ وجبت الحاجات دي منين؟ وإزاي ما تقوليليش؟ قالت بمرح وانفعال: أنا عندي واحدة صاحبتي في الجامعة، باباها عنده محل أساس صغير كده على قدهم، قلت لها مرة تجيب لي معاها كتالوج من المعرض، ولما شفت الحاجات اللي فيه لقيتها حلوة ورخيصة شوية، فنقيت واحد للمكتب هنا وديتها العنوان وبس. قال بحدة: أنت عيلة وبتتصرفي تصرفات عيال، والفلوس هدفع فلوس الحاجات دي منين يا مهرة؟ تألمت من قبضته قليلا حول ذراعها وقالت بخفوت وهي مطرقة للأسفل: الفلوس اتدفعت خلاص، ما تخافش. أرخى قبضته عنها وعقد حاجبيه قائلا: جبت الفلوس منين؟ قالت ببراءة: بعت الشبكة بتاعتي اللي جبتها لي. نظر إليها لا يعلم ماذا يقول، هل يحتد عليها وعلى تصرفها الذي قامت به دون الرجوع إليه، أم يأخذها بين ذراعيه ويعانقها على تضحيتها بالذهب الوحيد الذي تملكه والذي كان عزيزا عليها. فقال بنبرة معتذرة: بس الشبكة دي كانت غالية عندك قوي، ليه عملتي كده؟ ظلت مطرقة برأسها وهي تقول بصدق: هي كانت غالية عندي علشان هي منك انت، بس انت عارف اني اصلا مش بحب الذهب، ولما لقيتك مزنوق في فلوس العفش اللي هيتحط في المكتب ما لقيتش قدامي حل تاني غير ده، ومرضتش اقولك علشان عارفة انك هترفض. اكتسى صوته عذوبة ورقة وهو يقول بامتنان: بس انت ما كانش عندك غيره يا حبيبتي. نظرت له بعتاب وقالت بخفوت دون ان تنظر اليه: أنا ما عنديش غيرك أنت يا فارس. بدأ العمل في المكتب على قدم وساق، وأخيرا تم وضع اللافتة التي تحمل اسمه دكتور فارس سيف الدين المحامي. ولكن أين يذهب فارس من أقداره هو ومهرة بعد أسبوع واحد من بداية العمل في المكتب الجديد؟ وذات مساء زاره أبو يحيى والد مهرة ومعه العم عامر بصحبة ولده مينا، وقد كان فارس مشغولا بالتحدث في الهاتف مع عمرو الذي كان يخبره أن التقرير قد أعد أخيرا وذهب إلى النيابة، وأنهما لابد أن يذهبا في الغد على الفور. أنهى فارس المكالمة سريعا ورحبا بأبي يحيى والعم عامر ترحيبا شديدا، ولكن وجههما كان يعلوه العبوس وخصيصا وهما ينظران إلى بعضهما البعض شذرا. فقال فارس على الفور: خير يا جماعة، إيه الحكاية؟ نظر أبو يحيى إلى عامر ومينا بثقة وكأنه يعرف إلى أي جهة سينضم فارس، وبدأ في سرد ما حدث بينهما من شقاق ونزاع. الفصل 32 قبل الأخير. بدأ العمل في المكتب على قدم وساق، وأخيراً تم وضع اللافتة التي تحمل اسمه دكتور فارس سيف الدين المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة. ولكن أين يذهب فارس من أقداره هو ومهرة؟ فبعد أسبوع واحد من بداية العمل في المكتب الجديد وذات مساء زاره أبو يحيى والد مهرة ومعه العم عامر بصحبة ولده مينا، وقد كان فارس مشغولا بالتحدث في الهاتف مع عمرو الذي كان يخبره أن التقرير قد أعد أخيرا وذهب إلى النيابة، وأنهما لابد أن يذهبا في الغد للاطلاع عليه على الفور. فقطعه فارس وأنهى المكالمة سريعا ورحبا بأبو يحيى والعم عامر ترحيبا شديدا، ولكن وجههما كان يعلوه العبوس وخصيصا وهما ينظران إلى بعضهما البعض شذرا. فقال فارس على الفور: خير يا جماعة، إيه الحكاية؟ نظر أبو يحيى إلى عامر ومينا بثقة وكأنه يعرف إلى أي جهة سينضم فارس، وبدأ في سرد ما حدث بينهما من شقاق ونزاع. شوف يا فارس يا ابني، من مدة كده مرات عامر كانت عاوزة تشتري مكنة خياطة ومعهاش المبلغ كله، لجأت لمرات التانية وطلبتهم منها، ومرات اشترطت عليها أنها ترد لها المبلغ بعد كام شهر بس بزيادة 500 جنيه. دلوقتي بقى مراته جاية ترجع المبلغ من غير الزيادة، والحريم اتخانقوا مع بعض. حاولت أفهمه إن إحنا عندنا في شرعنا إن العقد شريعة المتعاقدين وهم اتفقوا من قبل ما تاخد الفلوس، برضو مش مصدق. ويقول لي ده حتى عندكم في دينكم اسمه ربا. حاولت أفهمه وأشرح له وأقول له إن السلف ده زي قرض البنك كده بالفايدة بتاعته، مش ربا ولا حاجة ولا حياة لمن تنادي. برضو راكب راسه ومش راضيين يدفعوا الزيادة. اتفضل بقى أنت فهمه، يمكن يفهم منك، أصله فهمه على قده شوية. هتف مينا ابن عامر بغضب: لو سمحت حسن ملفظك شوية يا عم أبو يحيى، ولا يعني علشان هو جوز بنتك ومتأكد أنه هيحكم لك. أنا أصلا ما كنتش مقتنع أننا نيجي هنا، ما أنا عارف إيه اللي هيحصل. تنهد فارس ببطء وهو يشعر أنه مقدم على مشكلة كبيرة سوف تحدث، وقال لمينا: وعرفت منين إيه اللي هيحصل بقى يا مينا؟ لوح مينا بضيق وهو يقول: طبعا هتحكم له، مش انت جوز بنته؟ وغير كده هتقول ده مسلم ودول مسيحيين، يبقى احكم للمسلم اللي زيي. ثم نظر إليه نظرة ذات معنى وهو يقول: مش كده برضو يا شيخ فارس؟ جذب عامر ذراع ولده ونهره بقوة قائلا: عيب كده يا مينا، احترم الدكتور وانت بتتكلم قصاده. ثم التفت إلى فارس وقال معتذرا: أنا آسف يا دكتور، امسحها فيا معلش، مينا لسه صغير وما يعرفكش كويس زيي. التفت فارس إلى مينا وقال بهدوء: إيه بقى حكاية شيخ فارس دي، تقصد بها إيه؟ نظر له مينا بحنق ولم يجبها. فكرر عامر اعتذاره لفارس، فقال فارس على الفور وهو ينظر لعامر: اتفضل احكي لي إيه اللي حصل يا عم عامر. قال أبو يحيى معترضا: ما أنا حكيت لك الحكاية كلها يا دكتور، هو هيقول إيه يعني مختلف عن اللي قلته؟ نظر له فارس مبتسما وحاول أن يعطيه إحساسا بأنه ليس ضده وقال: معلش يا أبو يحيى، أي حد بيحكم بين طرفين لازم يسمع من الاتنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية في القرآن الكريم، وكان بيكلم في الآية دي سيدنا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والآية دي نزلت بتحكي لنا عن سيدنا داود لما اتنين إخوات راحوا له وواحد فيهم اشتكى من التاني، فسيدنا داود شافه مظلوم فعلا فحكم له من غير ما يسمع للتاني اللي هو أصلا كان واقف جنبه وسمع أخوه بيتكلم. وعلشان كده سيدنا داود فكر فإن لو كان اللي بيشتكي بيقول غير الحق كان التاني اتكلم وقال إنه بيكذب، لكن فسر سكوته بإنه عارف إن أخوه بيقول الحق، علشان كده حكم بسرعة من غير ما يطلب يسمع من التاني. ورغم إنه حكم صح، لكن الآية دي نزلت تقول لنا إن ده غلط وفي خوف من اتباع الهوى هنا. علشان كده حتى لو أنتوا الاتنين قدام بعض لازم أسمع من الطرفين قبل ما أقول أي حاجة. هز عامر رأسه موافقا بإعجاب وهو ينظر إلى فارس الذي كان يتحدث بطلاقة شارحا الآية وسبب نزولها، فقال: أنا كلامي مش هيختلف في حاجة يا دكتور فارس، هو نفس الكلام. مراته سلفت مراتي واتفقت معها على الزيادة 500 جنيه، بس مراتي خبت عليا موضوع الزيادة ده وما كنتش أعرفها. ولما كنت قاعد مع الحاج عبدالله وبحكي له قال لي ان ده عندكم اسمه ربا، يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، وده كده في ظلم كبير لينا لاننا معناش المبلغ ده دلوقتي، المكنه باظت وما استفدناش منها بحاجه. مال ابو يحيى مستندا بيده على مكتب فارس وهو يقول: طب انا ذنبي ايه؟ العقد شريعة المتعاقدين ومراتك وافقت من الاول. ابتلع فارس ريقه وهو يشعر انه يقف بقرب فوهات بركان تكاد ان تنفجر في وجهه في اي وقت، ولكن الحق أحق أن يتبع. سلم أمره لله ونظر إلى عامر الذي كان ينتظر كلمة حق، شعر بسخونة تسري في جسده، فهو يعلم ماذا سيفعل به أبو يحيى إذا ما نصر عليه غريمه، لكن هل يقول كلمة تقرب بينه وبين حبيبته وزوجته وتبعده عن الجنة وتلقي به في الجحيم؟ وبحزبة بسيطة حسم فارس أمره ونظر إلى عيونهم المتعلقة به وأخذ نفسا عميقا وقال: عم عامر على حق، ده عندنا اسمه ربا فعلا. ارتسمت ابتسامة رضا على وجه عامر بينما حدق مينا في فارس بدهشة، وانفجر بركان أبو يحيى في وجهه كما توقع تماما، وقال صائحا: أنت بتنصر علي يا جوز بنتي؟ يعني أنت موافق على اللي بيقوله ده؟ نهض فارس محاولا تهدئته وقال على الفور: اسمعني يا عمي بس، أنا هفهمك ليه. صاح فيه أبو يحيى قائلا: كويس أني عرفتك قبل ما اديك بنتي، راجل بوشين صحيح، أمال دقني وعامل لي فيها شيخ، وكمان بتنصر المسيحي عليا يا عم الشيخ، مالكش عندي بنات للجواز، عن إذنك. لحق به فارس عند باب الحجرة وجذبه من ساعده برفق، محاولا إيقافه وتهدئته وهو يقول برجاء: أفهمك أنا قلت كده ليه؟ ده شرع ربنا مش كلامي. دفعه أبو يحيى بثورة عارمة وهو يصيح: شرع ربنا إيه؟ أنت كل واحد فيكم يربي دقنه ويتجر بشرع ربنا نصابين. قال كلمته بعد أن دفع فارس بقوة وصفع الباب خلفه بعنف. ظفر فارس وهو يمسح بكلتا يديه على شعره بقوة وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده بس؟ طب كنت استنى لما تفهم. تبادل عامر مع ولده مينا النظرات متعجبا، واتجه عامر إلى فارس قائلا باعتذار: أنا آسف يا ابني. رفع فارس رأسه إليه وقال بعدم تركيز: لا لا، وانت ذنبك إيه يا عم عامر؟ اقترب مينا من فارس وقال بارتباك: أنا آسف، أنا كمان يا دكتور فارس، ما كنتش أعرف إنك هتيجي في صف الحق مهما كان هو مع مين. حاول فارس أن يرسم ابتسامة مجاملة على شفتيه، ولكنه عجز عن ذلك، فعقله يدور ولا يعلم ماذا سيفعل مع والدها وماذا سيحدث بعد ذلك. ظل والدها يصرخ في وجهها صائحا: هاي طلاقك يعني هاي طلاقك، وانت اللي هتطلب الطلاق منه، انت فاهمة ولا لا؟ انسابت عبراتها وهي تهتف: ليه بس يا بابا؟ طب حتى استنى لما تسمع منه. صاح بصوت هادر: اللي بقولك عليه تعمليها بتنتي، والله والله أمك هرميها في الشارع ومش هتلاقي مكان يلمها. بكت مهرة بشدة وجسدها يرتجف وينتفض بقوة وهي تستغيث بالله أن ينقذها مما تقاسيه. تدخلت والدتها وقالت له بجمود: هو أنت كل ما يحصل حاجة تهددني بالطرد والطلاق؟ أنت فاكرني هترمي في الشارع يعني من غيرك؟ توجه إليها في غضب عارم ولوى ساعدها خلف ظهرها وهو يصرخ فيها: أيوة هتترمي في الشارع يا أختي، ولو مش عاجبك الباب يفوت جمل. دفعته بكل طاقتها بعيدا عنها بعد أن شعرت أن يدها ستكسر في قبضته، وهرولت نحو باب الشقة وهي تأخذ محفظتها وتجذب حجابها وتضعه على شعرها وهي تقول بغضب: سيبها لك مخدرة، ابقى هات مراتك التانية تعمرها بقى. خرجت وأغلقت الباب خلفها ونسيت أن ابنتها في أشد الحاجة إليها. غضبت لنفسها وانفجر بركان صمتها الذي كان هامدا طوال تلك السنوات، والآن انفجر، ولكنه لم ينفجر في وجهه وحده، وإنما في وجه مهرة أيضا. فتحت أم فارس باب شقتها عندما سمعت صوت الصراخ الآتي من شقة مهرة، فوجدت أم يحيى وهي تهرول هابطة للأسفل. حاولت إيقافها ولكن عينيها كانت تتطاير منها الشرر وهي تصيح فيه وكأنه ما زال يسمعها: روحات الغندورة التانية تقعد لك فيها، أنا مستحملة وصبرة بلاويك، في الآخر حصلت تمد إيدك عليا. لم تسمع نداءات أم فارس ولم تعرها اهتماما، نظرت للأعلى لدقيقة ثم عادت إلى شقتها مرة أخرى عندما سمعت صوت رنين الهاتف، أجابته قائلة: السلام عليكم. أيوة يا فارس. قال بسرعة: ماما مهرة عندك؟ قالت متعجبة: لا يا ابني، ده أنا سمعت صوت خناق جاي من عندهم، وشفت أم يحيى وهي نازلة تزعق على السلم وبتقول أنا سايبة البيت وماشية، شكل جوزها مد إيده عليها. سمعت صوت زفيره الحار وهو يقول: أنا جاي حالا، اقفلي دلوقتي. عاد فارس سريعا إلى المنزل فوجد والدته تنتظره على باب الشقة ويظهر عليها القلق الشديد، وقالت سريعا: إيه اللي حصل يا ابني بينك وبين أبوه؟ البنت كلمتني ومفحومة من العياط، ما فهمتش منها حاجة. كل اللي فهمته إن أبوها كان هيضرب أمها وإنه عاوزها تطلب الطلاق منك. قال فارس بلهفة، مد إيده على مهرة. هزت رأسها نفيا وهي تقول: مش عارفة يا ابني، فهمني طيب إيه اللي حصل؟ لم يستطع أن ينتظر أكثر من هذا، صعد الدراجة قفزا حتى توقف أمام باب الشقة، تنفس بقوة وطرق الباب لحظات، وفتح والدها الباب وعيناه ينبعث منها الغضب والحنق. قال فارس سريعا: يا عمي عاوز أتكلم معاك، الله يخليك، مش كده. قال والدها بغضب: قلت لك مالكش عندي بنات للجواز، وياريت تطلقها بالذوق بدل ما نروح المحاكم. سمع فارس صوت بكائها من الداخل فاستشاط غضبا، لا يستطيع أن يراها أو يطمئن عليها، وهي وحيدة حتى والدتها تخلت عنها وتركتها معه بمفردها. لم يستطع أن يتحكم في أعصابه أكثر من ذلك فهتف فيه: وأنا مش هطلقها، دي مراتي ومش هطلقها، حتى لو هي اللي طلبت الطلاق بنفسها. وبعدين ليه كل ده؟ كل ده عشان حكمت بشرع ربنا، وانت حتى مش عاوز تسمعني لما أقولك كل اللي عندي؟ لم يجد إجابة من أبو يحيى إلا أن صفع الباب في وجهه مرة واحدة بدون سابق انذار. ضرب فارس سور الدرج بقبضته حتى ألمته بشدة وهو يهتف بحنق: والله ده حرام، حرام اللي بيحصل ده. لحقت به والدته وأخذته وهبطت به للأسفل وهي تقول: تعال يا ابني، استنى لما النفوس تصفى وبعدين نتكلم معاه، تعال احكي لي ايه اللي حصل. أما في غرفة مهرة فلقد كانت تبكي وتشهق وهي تضع يدها على فمها حتى لا تصدر صوتا يستفزه من جديد، وهو واقف أمامها مصدرا لأوامره وهو يقول: ما فيش خروج ولا دخول ولا جامعة ولا غيره، خلاص، وتليفونك هيفضل معايا، وهجيب مرات التانية تقعد معاك هنا وتحرسك، ويبقى يوريني نفسه بقى سعادة الباشا الدكتور. تراجعت في فراشها حتى التصقت بالحائط وضمت ركبتيها إلى صدرها وهي تئن أنين المعذبين، وتدفن رأسها بين قدميها وتشكو بثها وحزنها لله وحده. وبالفعل هاتف زوجته الثانية وأمرها أن تأتي ببعض ملابسها لتكون بجوار مهرة مراقبة لتصرفاتها في غيابه، وقص عليها ما حدث. بالفعل كانت زوجته سعيدة بما فعل بأم يحيى، وأنها انتصرت على درتها وألمتها وستؤلمها أكثر حينما تنام في فراشها وتتحكم في ابنتها، وجاءت مسرعة إليها. بات فارس ليلته وقد جفاه النوم وذاق السهاد مستلقيا على فراشه ينظر للأعلى يتأمل سقف الغرفة، غرفتها فوقه تماما لا يفصلهما عن بعضهما البعض سوى سقف الغرفة فقط. ظل مصوبا نظراته إليه تكاد أن تخترقه لتراها وترى حالها الآن وتعود إليه تخبره عنها. ماذا تفعل؟ هل تبكي؟ هل تضم قدميها إليها كما تفعل دائما عندما تشعر بالوحدة؟ يود أن يمد يده لينتشلها مما هي فيه، يود أن يأخذها بين ذراعيه ويحتضنها بقوة ليشعرها بالأمان. أنا هنا يا حبيبتي، لا تجزعي، لا تخافي، لا تفزعي، لا تحزني، اطمئني واسكني صدري كما سكنت قلبي دائما. وفي الصباح أخبرته والدته أن زوجة أبيها جاءت لتسكن معهم في نفس الشقة. استشاط غضبا وهو لا يعرف ماذا يفعل، لا يريد أن يتدخل بشكل أكثر قوة حتى لا تفسد العلاقات بين العائلتين أكثر من هذا، وكان مضطرا للحاق بعمر في النيابة ليتعرف إلى نتيجة تقرير هيئة الآثار. توجه إلى النيابة من جديد وهناك كانت النتيجة، ليست مفاجأة له بل كما توقع تماما. يقول مفتش الآثار الخبير بأن القطعة الأثرية التي عرضت عليه قطعة حقيقية غير مزيفة. شكك فارس في نتيجة الفحص وطالب بفحصها مرة أخرى عن طريق لجنة أخرى. تمت الاستجابة لطلبه وأعيدت لعرضها على لجنة أخرى. تقدم عمرو تجاه فارس وهو يقول بقلق: هنعمل ايه دلوقتي يا فارس؟ تنهد فارس وقد ظهرت علامات الاستياء على وجهه وهو يقول: زي ما قلت لك بالظبط، هنسبقهم بخطوة المرة دي. نظر له عمرو متعجبا وقال: مالك يا فارس، في حاجة مضايقك؟ أومأ فارس برأسه وهو يشعر أنه يحمل هما تنوء منه الجبال، وقص على عمرو ما حدث بالأمس مع والد مهرة. ما كاد ينتهي من حديثه حتى وجد والدته تتصل به بإلحاح، أجابها على الفور فقالت باضطراب: مرات حماك التانية خبطت علي وقالت لي إن جوزها راح يشوف محامي علشان يرفع قضية طلاق. أغمض فارس عينيه وقال بحزن: طيب يا ماما اقفلي دلوقتي معلش وهبقى أكلمك تاني. نظر إليه عمرو وهو يقول في اضطراب: حصل إيه؟ خالطت ابتسامة متهكمة حزينة شفتيه وهو يقول: حماية شكله كان بيتلكك عشان يطلقها مني، راح يدور على محامي يرفع قضية الطلاق. وضع عمرو يده على كتف فارس وهو يقول مطمئنا: ما تخافش، مش انت واثق انها عايزاك؟ أطلت نظرات القلق والحزن من عينيه وهو يقول: أنا خايف عليها قوي يا عمرو، لوحدها في وسط كل ده. ذهب فارس بصحبة عمرو كما اتفقا مسبقا لهيئة الآثار، ليحاول فارس استباق نادر بخطوة كما كان يخطط من قبل. صافحه فارس وهو يعرفه بنفسه ويقدم الكرت الشخصي الخاص به مبتسما. نظر مفتش الآثار إلى الكرت ثم إلى فارس متفحصا له وهو يضيق عينيه، ثم قال متسائلا: هو مش حضرتك كنت بتشتغل في مكتب الدكتور حمدي مهران؟ انتبهت حواس فارس وهو يومئ ببطء قائلا: أيوة، هو حضرتك تعرفني قبل كده؟ ابتسم الرجل وهز رأسه قائلا: سبحان الله، الدنيا صغيرة قوي. هو حضرتك مش فاكرني ولا إيه يا أستاذ فارس؟ تأمله فارس قليلا محاولا تذكره ثم قال: الحقيقة هو شكل حضرتك مش غريب عليا، بس مش فاكر بصراحة. استند الرجل إلى مكتبه وشبك أصابع كفيه في بعضهما وقال بتأثر: مش فاكر الراجل اللي مراته رفعت عليه قضية طلاق، وعلشان ما كانش عاوز يديها حقوقها جالكوا المكتب بتاعكوا وكان عاوز يتهمها في شرفها ظلم ويفتري عليها، وانت قعدت تنصحه وتقوله حتى لو هانت عليك مراتك ازاي عيالك يهونوا عليك تلطخ سمعتهم بالشكل ده وما يقدروش يرفعوا راسهم قدام الناس بعد كده، وفضلت تذكروا بالله لحد ما قام مشي من قدامك وهو بيقول انا مش عارف هو ده مكتب محاماه ولا جامع. انتبه فارس متذكرا وهو ينظر الى الرجل وقد عرفه وقال بدهشه: مش معقول. أومأ الرجل براسه وهو يقول: شفت بقى الدنيا صغيره ازاي. أطرق فارس مفكرا وقد شعر برفض طلبه قبل أن يطلبه، وحاول أن يبحث عن مخرج آخر لعمرو الذي كان ينظر إليهما بحيرة ودهشة لا يعرف ماذا يقول. قطع مفتش الآثار شروده وهو يقول موجها حديثه لفارس: أؤمرني يا أستاذ فارس، حضرتك كنت جايلي ليه؟ رفع فارس رأسه ببطء ونظر في عينيه وهو يقول بإحباط: الحقيقة أنا كنت جاي متحمس، بس دلوقتي ما بقتش عارف هتساعدني ولا لأ. نظر له الرجل بابتسامة ونهض من خلف مكتبه وجلس على المقعد أمامه ووضع يده على قدم فارس وهو يقول ممتنا: انت ليك جميل في رقبتي، عمري ما هنساه لك أبدا. علت الدهشة وجه فارس وهو ينظر إليه بصمت، فأردف الرجل قائلا: أنا بعد ما مشيت من عندك فكرت في كلامك كويس، وضميري فضل ينقح عليا وأنا بسمع كلامك عمال يدور جوه عقلي، وفضلت طول الليل صاحي مش عارف أسمع أي حاجة غير الحوار اللي دار بينا في المكتب عندك. حسيت إني ندل وإني كنت هلوث سمعة ست شريفة عشرتها سنين طويلة ما شفتش منها غير كل شرف وأمانة. كنت هضيع مستقبل ولادي وسمعتهم علشان العند، علشان بس أثبت لها إنها مش هتاخد مني حاجة غصب عني بالمحاكم، واكتشفت إني ما أقدرش أستغنى عنها وإن الموضوع كله كان عند في عند. رحت لها واعتذرت لها واتصالحنا، ومن يومها وأنا شايل جميلك ده في رقبتي وبدعي لك ليل نهار. رغما عنه لمعت الدموع في عينيه وهتف في قلبه: يا من أنت كريم يا رب، صحيح اللي عند ربنا ما بيضعش أبدا. ربت الرجل على قدمه مرة أخرى وقال مطمئنا: قولي بقى أنت عاوزني أساعدك في إيه وأنا رقبتي ليك؟ خرج فارس وعمر من هيئة الآثار وقد بدت السعادة في عيني كل منهما، وقال له فارس بحماس: شفت بقى؟ مش قلتلك إن ربنا مش هيسيبنا أبدا؟ رفع عمر يده للسماء وهو يقول: الحمد لله يا رب. ثم نظر إلى فارس متسائلا وهو يقول: ودلوقتي المفروض هنعمل إيه الخطوة اللي جاية؟ ابتسم فارس بمكر وهو يقول: الخطوة الجاية هما اللي هيعملوها مش إحنا، وساعتها هيبقوا كتبوا نهايتهم بإيديهم. بمجرد أن انتهى مفتش الآثار من وضع الملفات التي بيده في درج مكتبه حتى سمع طرقات خفيفة على باب حجرته، ورأى رجلين يراهما لأول مرة. مد نادر يده يصافحه وهو يقول: أقدم لك نفسي، مهندس نادر. وأشار إلى صاحبه وقال: وده الأستاذ باسم المحامي. وأردف قائلا: عاوزين حضرتك في كلمتين وهنمشي على طول. ابتسم مفتش الآثار إليهم ابتسامة واثقة وقال: اتفضلوا. خير يا بهوات. بدأ نادر في مساومته في التقرير الذي سيقدمه للنيابة عن قطعة الآثار، ولكن الرجل تظاهر بالتردد قائلا بحنكة: بس المبلغ ده صغير قوي على العملية دي. تدخل باسم وحاول إقناعه بطريقته الخاصة في الحديث، وانتهت المقابلة على وعد منه بالتفكير قائلا: ادوني يومين أفكر وبعدين تقولي نتكلم في التفاصيل. تبادل باسم ونادر نظرات الانتصار، وقال باسم: يبقى اتفقنا، معادنا بعد يومين. خرج نادر بصحبة باسم من عند الرجل الذي تبسم بثقة وهو يخرج هاتفه النقال ليجري اتصالا هاما. ايه انت مش هتروح بيتك ولا ايه؟ قال فارس تلك العبارة وهو يمشي بجوار عمرو الذي كان يسير بجواره في طريقه إلى بيت والدته. فقال عمرو: لا، أنا هبت عند أبويا النهاردة، أصل حماتي تعبانة شوية ومراتي وأختها بيتين عندها. ثم التفت إلى فارس وقال متسائلا: وإنت مش رايح المكتب؟ هز فارس رأسه نفيا وقد علت قسمات وجهه سحابة حزن وقال: ماليش نفس أعمل حاجة خالص يا عمرو، أنا هروح البيت يمكن أعرف أشوفها ولا أكلمها. ربط عمرو على كتفه وحاول أن يكون مرحا وقال: أنا ما كنتش أعرف إنك هيمن قوي كده يا عم فارس. التفت إليه فارس بصمت حزين ثم صار في طريقه. ودعه عمرو ودخل بيت والدته، بينما دلف فارس إلى بنايته المقابلة له. صعد الدرج ولكنه لم يطرق باب شقته، وإنما صعد درجات عدة أخرى ووقف أمام بابها لا يعرف ماذا يفعل. افتقدها بشدة، يريد أن يملأ عينيه بوجهها البريء ولو لمرة واحدة فقط. وقف مترددا، تدور الأفكار برأسه تعذبه وتقتله، وأخيرا وضع رايته مستسلما وهبط درجات السلم مرة أخرى متوجها إلى شقته. وضعت والدته طعام العشاء أمامه على المائدة وهو شارد في وجوم وكأنه في عالم آخر، عاقدا ذراعيه أمام صدره وقد تقابل حاجبيه بشدة. وضعت يدها على يده وهي تقول بهدوء: مش هتاكل يا فارس. أومأ برأسه وأمسك ملعقته وظل يعبث في طبقه الذي أمامه وهو مطرق الرأس وقد عاد إلى وجومه الدائم. فقالت: يا ابني مش كده، ده انت ما كلتش من امبارح ولا بتدوق طعم النوم حتى. تنهد بقوة وقال بأسى: مش عارف أعمل إيه يا ماما، يا ريتني ما كنت كتبت الكتاب، كنا عملنا الفرح على طول. رفع رأسه إليها وهو يقول بضعف: ماما انت ما بتشوفيهاش خالص. شدت على يده وهي تقول بسعادة مصطنعة: شفتها النهاردة وهي نازلة مع مرات أبوها، وكان شكلها بين عليها أنها كويسة. نظر إليها بلهفة وقال على الفور: كلمتيها؟ ابتسمت وقالت: كلمتها، وهي مرات أبوها هتمنعنا كلمها كمان، وبتسلم عليك وبتقولك ما تقلقش علي. خفق قلبه وضغط على يد والدته دون أن يشعر وهو يقول: بجد يا ماما؟ بجد كويسة؟ ابتسمت والدته وهي تؤكد له ما قالتها، ثم عادت لتكمل طعامها في صمت بعد أن رأته قد بدأ في تناول طعامه. نظرت إليه نظرة خفية بأسى وهي تهتف داخلها: أقول لك إيه بس يا ابني؟ أقول لك الوردة دبلت في يوم وليلة من كتر الهم والبكا؟ وقفت مهرة في الليل في نافذتها ترجو أن تراه ولو لمرة واحدة، تطل برأسها للأسفل بشدة لعلها تلمح ظله، فتفاجأت بصوت زوجة أبيها تقول ساخرة: ادخلي من الشباك يا بيت، انت بكي قال ما فيش وقفة في الشبابيك. التفتت إليها مهرة وعادت إلى الوراء وأغلقت النافذة بهدوء، فهي لا تريد أن تدخل في مجادلة كلامية مع هذه المرأة على الإطلاق. جلست على الفراش بعد أن أغلقت النافذة وتناولت أحد الكتب بجوارها وشرعت في قراءتها، فنظرت إليها زوجة أبيها نظرات ساخرة وعادت أدراجها من حيث أتت. بعد قليل دخل يحيى بعد طرق الباب عليها وأطل بوجهه فتبسمت له وقد لمعت الدموع في عينيها، فاقترب منها وجلس بجوارها وأمسك يدها وهو يقول بإشفاق: ما تزعليش نفسك، بكرة أبوك يصفى ويرجع في كلامه. انسابت العبرات على وجنتيها وهي تقول متسائلة: ماما عاملة إيه؟ أومأ برأسه وهو يقول: ما أنت عارفة أنها قاعدة عند خالتك وبتسلم عليكي وبتقولك ما تزعليش منها، هي مشيت وسابتك في ساعة غضب وما عرفتش ترجع تاني لما أبوكي جاب مراته هنا. أطرقت برأسها وقالت له متسائلة: وانت يا يحيى قاعد فين دلوقتي؟ قال مبتسما: عند واحد صاحبي، هو مش من هنا أصلا، من الأرياف، ومأجر أوضة هنا علشان الدراسة، وأنا قاعد معاه ومرتاح، ما تقلقيش علي. أطرقت برأسها ثانية وهي تقول بأسى: يا ربي دايما تبقى مرتاح يا يحيى. نظر إليها بشفقة ورفع وجهها إليه بيده وقال مبتسما: هخليك تشوفي ما تزعليش. أمسك ذراعيه بلهفة وهي تهتف به: بجد يا يحيى؟ أشار لها أن تخفض صوتها ثم قال بخفوت: آه والله صدقيني، بس اديني يومين كده ماشي. أومأت برأسها فرحا وهي تمسح دموعها براحتيها وهي تقول ممتنة: متشكرة أوي يا يحيى، ربنا يخليك، بس يومين كتير أوي، ما ينفعش قبل كده. كتم ضحكته وهو يقول بمرح: طب اعملي مكسوفة، طيب طب استني. نهض واتجه إلى الباب ليطمئن أن زوجة أبيه لا تتجسس عليهما، وبعد أن اطمأن تماما أخرج هاتفه وهو يقول لها بخفوت: تعرفي توطي صوتك على الآخر وانت بتتكلمي في التليفون؟ قفزت من فراشها فرحا كالفراشة وقالت بخفوت مماثل: ربنا ما يحرمنيش منك يا يحيى. أشار لها أن تفتح النافذة وتطل منها وهي تتحدث حتى لا يظهر صوتها خارج الغرفة، بينما وقف يحيى مراقبا من طرف خفي حتى لا يحدث أي هجوم مباغت من زوجة أبيه عليهما وهي تتحدث في الهاتف. انتفض فارس وهو مستلق في فراشه سابحا في شروده وذكرياته على صوت رنين الهاتف. نظر إليه فوجد رقما غريبا غير مسجل لديه، فزفر بضيق، تركه وعاد إلى استرخائه من جديد وهو لا يعلم أن نصفه الآخر الذي اشتاق إليه هو من يهاتفه الآن. جذب يحيى الهاتف من مهرة ووضعه في جيبه في اللحظة التي دخلت فيها زوجة أبيه واضعة يدها في خصرها قائلة: انت هتبات هنا ولا ايه يا يحيى؟ تنحنح بحرج وهو يقول: لا انا ماشي دلوقتي. قالت بابتسامة صفراء: براحتك، يعني انا مش قصدي امشيك ولا حاجة. ربت يحيى على كتف مهرة وهو يقول بنظرة تفهمها: هاجيلك بكرة ماشي؟ أومأت له مهرة برأسها وهي تمسك بيده التي على كتفها. خرج يحيى من غرفتها واتجه إلى باب الشقة مباشرة حتى لا يحدث احتكاك بينه وبين زوجة أبيه فينتج عنه مشكلة أخرى مع أبيه. خرج وأغلق الباب خلفه بينما جلست مهرة على فراشها محتضنة قدمها كما تفعل دائما وتنظر لأرضية الغرفة وكأنها تناديه وتحاول أن تخترقها لترعاه. خرج فارس يقف في نافذة غرفته يستنشق هواء الفجر العليل ويملأ به رئتيه بقوة ويصفر بهدوء وهو يسبح ويستغفر كما تعلم من بلال. نظر للأعلى مرات عديدة يتلمس ظلها أو ضوء غرفتها، سمع صوت هاتفه فهرول إليه ونظر إليه فظفر بضيق عندما وجد اسم عمرو هو المتصل. كان يعتقد أنها هي، ولكن انقطع الأمل. عاد مرة أخرى إلى النافذة وهو يجيب عمرو بحنق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلي مصحيك لحد دلوقتي يا ابن انت؟ قال عمرو مشاكسا. أنا كنت قلقان شوية، وقفت في الشباك لقيت العاشق الولهان واقف، هو كمان عمال يبص لفوق يمكن يعرف يشوف الست جولييت ولا حاجة. نظر فارس إلى البناية التي تقبع عن يمين بنايته قليلا، فوجد عمرو يقف في الشرفة ويشير إليه بيده واضعا الهاتف على أذنه وقال: معلش بقى، شفتني أنا طبعا، عارف إنك كان نفسك تشوف حد تاني النهاردة. تنهد فارس بعمق وهو يقول بشوق: وحشتني أوي يا عمرو. قال عمرو مبتسما: معلش يا روميو، أصبر، بكرة تبقى في بيتك. هتف فارس بغضب وهو يضرب سور الشرفة بيده: إمتى بس يا عمرو، وإزاي بعد اللي حصل ده؟ انتفض جسدها وهي تجلس على فراشها ضمة لركبتيها بعد أن سمعت صوته يأتي إليها ويتسلل إلى مسامعها في سكون الليل وقد نامت العيون، وخلى الأحبة بعضهم إلى بعض. خرجت سريعا من غرفتها لتتأكد من أن الجميع نيام، ثم عادت إلى غرفتها ووضعت حجابها على شعرها وفتحت النافذة وأطلت منها بنصف جسدها تقريبا، فرأته وهو يتحدث في الهاتف بغضب. ابتسمت وهي تنظر إليها، كم افتقدته، كم اشتاقت إليه وإلى نظرة عينيه العاشقة. تفاجأ فارس بعمر وهو يقول له بمرح: قولي جولييت تدخل جوه شوية لحسن هتقع كده. استدار فارس كلية بجسده وهو ينظر للأعلى فرآها، لم يستطع أن يتبين ملامحها جيدا وعينيها بسبب الظلام، ولكن رآها ورأته. ابتسم عمرو وعاد أدراجه إلى الداخل وأغلق الشرفة ليتركهما وحدهما يخطفا من الوقت لحظات كفيلة بأن تعيد إليهما الحياة من جديد. أرسل إليها قبلة في الهواء بيده، استقبلتها بقلبها الذي عانقها بقوة وضمها داخله ككنز ثمين لا ينفك أن يتركه أبدا. ضمت يدها إلى صدرها وهي تنظر إليه كأنها تضمه هو. لمحت والدها آت من بعيد فأشارت إليه وعادت للداخل سريعا. عاد فارس للداخل وحاله كحال الظمآن الذي بلل شفتيه بلسانه. ها يا حضرة الضابط، الأخبار؟ قالها فارس وهو يجلس في المقعد المقابل للضابط الذي قال بثقة: كل حاجة ماشية زي ما احنا متفقين بالضبط، باسم ونادر هيتسجل لهم ويتقبض عليهم متلبسين بالرشوة. ابتسم فارس بسعادة وهو يقول بامتنان: الحياة يا فندم، مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ثم تنحنح في حرج وهو يقول بحيرة: هو ليه حضرتك عرضت علي المساعدة في الموضوع ده رغم إن القضية ما كانتش معاك من الأول وكانت مع ضابط تاني؟ ابتسم الضابط وقال: فاكر قضية القتل اللي طليقتك كانت ماسكاها؟ أهو أنا كنت الضابط اللي عرضوا عليه رشوة علشان يغير أقواله فيها. من يومها وأنا متابع القضية دي وعرفت اللي حصل معاك واستجدعتك قوي، ده غير إن كنت متأكد إن في حد تاني بيساعد وائل وبيخطط له من بعيد من غير ما يورط نفسه في الحكاية.